وليست مطلقة كما سبق آنفا بالنسبة إلى الشيخ عبد المحسن جزاه الله خيرا لما ذكرت له مذهب راوي الحديث. نعم. لاص الذي يصوم يوم السبت فلا صوم لا أفطر، فهو تأول كلامه بمذهبه هو، هذا لا يحتج به، هذا رأيه. نعم. أما رأي ذاك الصحابي فهو على إطلاقه تماما. الآن هنا في المثال أنا شخصيا لا أقول نحن قضينا الشاذ بشاذ. نعم. لا تحكم بأن الشاذ في كل مفرداته هو هذا، لكننا قوينا الشاذ بشاذ في تعبير الآخرين. أيوة. ولو قلنا هكذا لا حاججونا وقالوا هذا لا يجوز لأنك تقوي ضعيفا بضعيف. هنا الموت الانتقاء هو هذا. طيب غيره ذكر الشيخ المعلمي رحمه الله.